القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1953. من فضلك لو سمحت. تحت أمرك. نعم. ممكن تساعدني؟ أساعدك في إيه؟ العربية بتاعتي تعطلت والدنيا قربت تظلم وأنا خايفة. وإيه المطلوب مني؟ أنا حاولت أصلح عربيتي وفشلت، واستعنت بناس كتير وما عرفوش يصلحوها، ولازم أمشي حالا علشان أرجع بيتي. أنت رايحة فين؟ رايحة اسكندرية. ممكن تاخدني معك؟ وإن ما كنتش هتوصل لحد اسكندرية ممكن تنزلني في طنطا وأنا أتصرف. طب وعربيتك؟ هسيبها هنا وحبلغ الميكانيكي وهو يجي يصلحها ويرجعها لي. أيوة، لكن إيه؟ مش عايز تاخدني معاك؟ أنا في الحقيقة لما شفت حضرتك لقيتك إنسان شهم، وقلت إنك أنت الوحيد اللي ممكن تنقذني في الظروف السيئة اللي أنا فيها دي. طيب اتفضلي اركبي. أنا متشكرة جداً على إنسانيتك ومعروفك. لا العفو العفو، كل إنسان معرض للظروف اللي حضرتك كنت فيها. أنا كان لازم أرجع بيتي بسرعة، بنتي محتاجة لي جداً ولازم ألحقها. مش فاهم. بنتي مريضة وكنت في مصر عند عمي علشان أجيب منه فلوس علشان أعمل لها عملية حالة. طب معلش معلش لو سمحتي هدي أعصابك، إن شاء الله خير. أنا هفضل طول عمري أفتكر أفضلك دي، لولاك أنا مش عارفة كنت عملت إيه. الفضل لله يا ستي، وربنا يشفيها. العبد في التفكير والرب في التدبير. يا رب يا رب، أنت عالم بحالي. قربنا نوصل طنطا. الله، ده انت عرقانة قوي. افتحي الشباك اللي جنبك. يا مدام انت ما بترديش ليه؟ يا مدام، يا ست هانم، الله ردي علي ارجوك. تعبانة، حاسة ان انا مخنوقة. طب لو سمحت ارتاحي ارتاحي، افتحي الشباك اللي جنبك. مش قادرة. من فضلك يا دكتور. تحت أمرك. معايا واحدة في العربية تعبانة جدا. تعبانة؟ عندها إيه؟ معرفش، ممكن حضرتك تيجي تشوفها. في دكتور في العمارة اللي جنبي، ممكن تطلع له عشان يشوفها. أنا سألت عليه قبل ما أجي لحضرتك، قالوا لي مش موجود. نص ساعة بالكتير ويجي عيادته. بس المدام تعبانة، لو سمحت بس تشوفها، جايز تقدر تسعفها. إيه؟ بتقول إيه يا دكتور؟ أنا آسف، البقية في حياتك ماتت؟ مش ممكن مش ممكن. يعني انت ما تعرفهاش؟ لا، اول مره اشوفها لما تعطلت عربيتها في بدايه الطريق. اسمها ايه؟ ما قالتش على اسمها وانا ما سالتهاش. طب انت كنت رايح فين؟ انا كنت مسافر اسكندريه علشان ازور واحد صاحبي وهنيه بمناسبه جوازه. حد كان معاها في عربيتها؟ كانت لوحدها، طلبت مني اني اساعدها واوصلها علشان مستعجله. الله، طب وكانت مستعجله ليه؟ قالت انها لازم توصل لبيتها علشان تعمل عمليه لبنتها بعد ما خدت فلوس من عمها. وفين الفلوس دي؟ ما اعرفش عنها حاجه. طب شفت الفلوس اللي كلمتك عنها؟ ابدا. طب وايه اللي خلاك تاخد واحده ما تعرفهاش في عربيتك معاك؟ ما انا حكيت لحضرتك على كل حاجه وظروفها كانت سيئه. طب ممكن اعرف قالت لك ايه بالظبط؟ قبل طنطا بكام كيلو قالت لي. أنا مقدرة معروفك يا أستاذ. اسمي أدهم. يا أستاذ أدهم، أنت صاحب فضل كبير جدا عليا. مفيش داعي للكلام ده، ما أنا قلتلك كل واحد عنده عربية معرض لنفس ظروفك. الخوف كان مالي قلبي. الخوف من ايه؟ المبلغ اللي انا خدته من عم، خفت اركب تاكسي وحد يحس ان انا معايا فلوس، وانت عارف ايه اللي ممكن يحصل في الحالات دي. مش لازم تفترض السوق في كل سواقين التاكسيات. انا عارفه ومتاكده انهم ناس كويسين، بس مين عارف، مش جايز كنت ركبت مع حد مش كويس. ومش جايز دلوقتي وبعد ما عرفت ان معاكي فلوس اكون انسان مش كويس. يا ريت كل الناس زيك يا استاذ ادهم. ربنا يسعدك ويشفيلك بنتك، ولو عايزه فلوس انا تحت امرك. مش بقولك انك انت انسان شهم واصيل وقلبك طيب. وايه اللي حصل بعد كده يا استاذ ادهم؟ لما لقيتها تعبانه وعرقت مره واحده وقالت لي انها مخنوقه، خفت عليها، وقفت بالعربيه وسبتها في العربيه وجريت على الدكتور. مين الدكتور ده؟ واحد قريت يافطته، سألت عليه قالوا لي مش موجود. وبعدين جريت على اجزخانه قدامي وطلبت من دكتور الاجزخانه انه يتصرف. وجه معاك دكتور الاجزخانه ولقاها ماتت، وبلغنا البوليس. تفتكر المبلغ اللي كان معاها راح فين؟ معرفش. جايز وانا بدور على الدكتور حد سرقه منها. كويس اللي عمله أخوك أدهم. خلاص يا سلوى بلاش كلام، ريحي روحك شوية. إزاي يركب واحدة ما يعرفهاش في عربيته؟ إزاي أدهم يعمل كده؟ اللي حصل بقى يا سلوى، اللي حصل ده شيء غريب ومش مفهوم. ما هو الآخر وقع في ورطة ومش عارف يخلص منها. هو يا ريت يتعلم ويفهم. كفاية، أنا عصابي مش مستحملة يا سلوى. رد على التليفون يا سيدي، رد لما نشوف أخرتها. ألو، مين حضرتك؟ بتقول إيه؟ أنت مين؟ لو سمحت اعرف انت مين. الو، في ايه؟ مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ مين اللي كان بيكلمك؟ معرفش، مالش على اسمه. كان بيقولك ايه؟ بيقول ان أتهم قتلها ودمها مش هيروح هدر. ايه انت بتقول ايه؟ ده اللي سمعته يا سلوى. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ان في خوف على أدهم، لازم نبلغ البوليس. لا لا لا لا لا، مش لازم نبلغ البوليس. مش بيقولك دمها مش هيروح هدر وأدهم هو اللي قتلها؟ مهما كانت الظروف مش لازم نسرح. البوليس لو عرف الكلام ده ممكن يقبض على أدهم بتهمة القتل. ومش جايز يقتلوا أدهم؟ كفاية أرجوكي، سيبينا الصرف. طيب هتعمل إيه؟ طمني. اديني فرصة أفكر. مش لازم حد يعرف بالمكالمة دي اللي حصلت ولا الكلام اللي اتقال. مين اللي كلمك في التليفون؟ معرفش، بس الكلام ده خطير والحكاية مش سهلة. لازم نبلغ البوليس يا أدهم. سلوى أرجوكي بلاش تهور، اصبري شوية. أنت مش خايف على أخوك؟ ما أنا فهمتك. أنا لازم أبلغ البوليس. صح، هو ده اللي لازم يحصل، خصوصا بعد ما صورتها اتنشرت في الجورنال. نستنى شوية ونشر الصورة. جايز إيه؟ جايز يوصلنا لأهلها ونعرف مين دي، وساعتها نقدر نتصرف. يا ترى مين الست دي؟ وليه اختارتك عشان تركب معاك أنت بالذات؟ اسمع يا هاشم. سامعك، اتكلمي. انا مراتك ولازم اخاف عليك يا هاشم. ما تكتريش في الكلام، كفايه النار اللي في قلبي. صوره اختك اتنشرت في الجورنال، فضيحه ما كانتش على البال ولا على الخاطر. وناوي على ايه يا هاشم؟ مش عارف، والتفكير حيموتني. لازم نتصرف بسرعه، الحكايه ما بقتش سهله زي ما انت فاكر. اختي، الصورة اللي اتنشرت في الجورنال دي صورة أختي فايزة. وإيه اللي ود أختك فايزة مصر يا هاشم؟ قالت لي إنها رايحة تطل على أختها وتطمن عليها. أنت تعرف أدهم؟ مين أدهم ده بيه؟ اللي كانت راكبة معاها عربيته؟ لا، وعمري ما سمعت اسمه ولا شفته قبل كده. أختك فايزة خلت من عمك كام؟ مش فاهم. فايزة قالت لأدهم وهي راكبة معاها عربيته إنها خلت مبلغ من عمها. يا بيه، أنا ليا عم واحد ومش ساكن في مصر، ده في اسكندرية. كنت تعرف ان اختك مسافرة مصر علشان تجيب مبلغ لعملية بنتها؟ ايه الكلام اللي انا بسمعه ده بيه؟ اختي اولا ما عندهاش اولاد. الله، يعني اختك ما كانتش متجوزة؟ كانت متجوزة وجوزها تعيش انت، وما عندهاش اولاد. معنى كده؟ المعنى واضح ومفهوم. الراجل اللي كانت راكبة معاه ده بيقول اي كلام، ومؤكد ليه يد في قتلها. يا فندم، أنا قلت كل اللي حصل. هاشم أخو فايزة اللي كانت راكبة معاك عربيتك قال إنها ما عندهاش أولاد وملهاش عم في مصر زي ما قلت يا أدهم. يا بيه أنا قلت اللي حصل وما خبيتش حاجة خالص، وجايز جايز إيه؟ جايز هي كدبت عليا. طب وليه تكدب عليه؟ عشان أوصلها بعربيتي وتحطني في الورطة اللي أنا فيها دي. أنت قلت إن عربيتها تعطلت؟ أيوة عربيتها تعطلت. طيب شفت العربية؟ أيوة وكانت واقفة جنبها. طب فاكر نمرتها؟ طب وهاخد نمرتها ليه؟ طب ايه رأيك اننا بحثنا عن العربية في المكان اللي قلت عليه وما لقيناهاش؟ اللي بيحصل ده انا مش عارف له تفسير، لكن اللي انا قلته هو اللي حصل، هو اللي حصل. وهاشم، هاشم اخو فايزة اللي كانت راكبة معاك وماتت في عربيتك قال انه ما عندهاش عربيات يا ادهم. كمان؟ يعني كل كلامها كدب في كدب؟ ليه؟ ليه كانت بتكدب عليا؟ ليه؟ ليه؟ كويس اللي حصل يا هاشم. قلبي قايد نار. وانا كل ما اكلمك تقول قلبي قايد نار. المفروض كفاية اللي... كفاية قلت كفاية. لو كترت في الكلام مش هيحصل. طيب خلاص سكت وشوفي لك اي حتة بعيد عني. مين اللي كلم اخوك في التليفون يا ادهم؟ واحد ما نعرفوش. طب قال ايه لاخوك؟ قال له ان دمها مش هيروح هدر واني قتلتها. طب وايه اللي خلاه يقول كده؟ معرفش. وليه انت ما قلتش الكلام ده قبل كده لما سالتك؟ كنت خايف. الله، خايف من ايه؟ يا بيه انا ماليش اي علاقه بالست دي اللي ماتت في عربيتي، معرفش عنها حاجه خالص، معرفش عنها اي حاجه. كان لازم ادهم يبلغ البوليس عشان يحموه. وهو بلغ زي ما قلتي. اللي مش قادر افهمه ليه ركبها معاه، ومين ده اللي بيتهمه بقتلها؟ انت بتسالين؟ انا ادهم مش اخوك، اساله انت بطريقتك. سيبيه في حاله، كفايه بقى اللي جراله. انت بتبصلي كده ليه يا هاشم؟ بتفكر في ايه؟ عارفه بفكر في ايه؟ بفكر ازاي اخلص منك وارتاح من كلامك. هاشم انت جرى في مخك حاجه؟ مخي مش هيرتاح الا لما اقضي عليكي. وانت ايه؟ انت كهربا غوري من وجهي. انت مين؟ انا مرات هاشم. ايه اللي عندك؟ اتكلمي. هاشم جوزي هددني والشر باين في عينيه، ومش بعيد عليه يعملها ويقتلني. الله، طب ويقتلك ليه؟ عشان انا سمعت اللي حصل بينه وبين اخته فايزة قبل ما تموت. وايه اللي حصل؟ ايه اللي سمعتيه؟ هاشم كان قاعد مع اخته فايزة وقال لها: تعرف يا فايزة، انا ناري مش هتبرد قبل ما تفينه بالحياة. قصدك على مين يا هاشم؟ هو في غيره؟ ادهم. هاشم بلاش تفكر في الشر. واللي عمله ادهم ده مش شر يا فايزة؟ ولا انت نسيت اللي حصل؟ انسى ازاي؟ انا قلبي زيك قايد نار يا اخوي. يبقى مش لازم نسكت ابدا. طب قولي بس بتفكر في ايه؟ ادفنه بالحياه زي ما قلتلك، اقطعه حتت وارميه لكلاب السكه، بس ايدي طوله. وايه اللي حصل بعد كده؟ لما سمعتهم خفت على هاشم جوزي، ولما نامت اخته فايزه رحت له اوضته، كان قافل على نفسه. ايه يا فايزه، مش جاي تنوم؟ انا مش فايزه يا هاشم، انا مراتك. أنا مش قلتلك تنامي وتبعدي عني؟ اللي بتفكر فيه غلط يا هاشم. عايزة تقول إيه؟ أنا سمعتك وإنت بتتكلم مع أختك فايزة، ما تطوعهاش، ده الشر مالي قلبها. بلاش يا هاشم. حسك عينك أسمعي بتتكلمي في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ غوري من وجهي. وعملت إيه بعد كده؟ أنا خايفة على نفسي، هاشم جوزي ممكن يعملها ويقتلني بعد ما كشفت كل اللي بيفكر فيه. افتكر بعد الكلام اللي قالته مراتك ممكن تتكلم يا هاشم. هقول ايه يا حضرة الضابط بعد اللي حصل؟ كنت عايز تقتل ادهم ليه يا هاشم؟ اسألوه هو عمل ايه فيا. عمل ايه؟ هو السبب في اللي حصل لاختي الصغيرة فتحية. ايوه، هو اللي قضى عليها بمكره وشره وألاعيبه. ايه عمل معاها ايه؟ عشمها بالجواز، عمل لها البحر طحينة، قال لها كلام زي العسل، خلاها حبته وبعتني وبعت أهلها. إزاي؟ بحبك، بحبك يا فتحية، ومش هستريح إلا لما أتجوزك. بس يا خسارة ظروفي مش هي، محتاج لفلوس. لو عندي فلوس كنت أجرتلك شقة وخدتك من إيدك ورحنا للمأزون على طول. وما قالهاش الندل إنه متجوز، خشها، خدعها بكلامه المزوق. أختك فتحية خدت تحويشة العمر وهربت علشان تتجوز أدهم يا هاشم. ضحك عليها. أيوة فندم، ضحك عليها وخدعها وخد فلوسي، خلاها سرقت تحويشة العمر علشان يتجوزها، وبعد ما خد الفلوس سابها. الله، واختك ما كانتش تعرف ان ادهم متجوز؟ لا، بقولك يا فندم، خدعها وضللها بكلامه مزوق، والنتيجة اختي فتحية اتصدمت، ماتت. ايوه ماتت، كان لازم انتقم منه، عشان كده اتفقت مع اختي الكبيره فايزه. خلاص يا هاشم، انا هجيبه لحد هنا، وزي ما خدع اختي الصغيره فتحيه هعرف ازاي اخدعه وجرجره لحد هنا. كنت عايز اختي الكبيره فايزه تجيبه لحد بيتي، وفي البيت اقتله وادفنه، ولا من شاف ولا من دري. واتفقت معاها على كل حاجة، كنت عارف بيته ورقبته، ولما عرفت انه مسافر اسكندرية قلت لأختي فايزة تجرجره بأي طريقة. وفايزة اختك وقفت على اول طريق اسكندرية وركبت معاها عربيته، قالت ان عربيتها تعطلت، اي كلام، قالت اي كلام علشان تجيبه لحد عندي. لكن ايه يا هاشم؟ اختي فايزة هي كمان ماتت في عربيته. ليه حصل كده؟ ليه؟ إرادة ربنا، ربنا أراد إنه ينجيه من الموت على إيدك يا هاشم. ياه، اللي حصل ده شيء غريب. فايزة اللي ركبت معاك كانت هسلمك لأخوها علشان يقتلك يا أتم، واتضح ان هاشم هو اللي كلمك وقالك ان دم اخته مش هيروح هدر. ولولا اغمى عليها في عربيتك وموتها كان زمان. كفايه، ما تكملش. موتها انقذني من شر وحقده، ومراته هي اللي كشفت ألعيبه للبوليس. ايوه، لانها كانت خايفه على نفسها منه. اسمع يا أتهم، ننسى دلوقتي اللي حصل وخلينا في المهم. ايه هو المهم؟ انا بقى هقول لك ايه المهم يا استاذ أدهم. سلوى، تعالي يا سلوى، شفت اللي حصل؟ عرفت الحقيقه؟ ايوه، بس للاسف عرفتها متاخره شويه. افتكر انت سعيده دلوقتي لان ربنا نجاني. حبيبتي سعيده جدا يا استاذ أدهم. سلوى، هلا، ايه حكايه استاذ دي؟ أنا جوزك؟ كنت؟ أنا مش فاهم حاجة حبيبتي. معلش يا أدهم، بعدين هتفهم. سلوى، أرجوك كلمي، من حق أفهم أنت بتفكري في إيه؟ إيه اللي حصل؟ أفتكر بعد ما انكشفت ألعيبك وخداعك يبقى لازم تطلقني. ايه؟ ايوه، طلقني يا ادهم. واحد باخلاقك وتصرفاتك دي مش ممكن اي انسانه في الدنيا تطمن وهي عايشه معاه. لكن خلاص يا ادهم، بعد اللي عملته انت من طريق وانا من طريق تاني، وكفايه لحد كده، كفايه. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عايدة كامل، سمير حسني، شفيق الشايب، سهام فتحي، عبد المنعم سعد، شادية حسني، محمود السيد، سيد عبد الباسط. الهندسة الصوتية أحمد حامد. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.